السلام عليكم معالي الشيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبهذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعثت به إحدى الأخوات، تقول: هل زوج خالتي يعد من المحارم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزوج العمة وزوج الخالة وزوج الأخت كلهم ليسوا من المحارم، بل هم أجانب عنها، هم أجانب عن صاحبة السؤال. تقول: زوج خالتها. هل زوج خالتي؟ نعم نعم، زوج الخالة كزوج العمة وزوج الأخت كلهم ليسوا من المحارم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز تعلم السحر وما الدليل من الكتاب والسنة؟ في قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وفيه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحينئذ لا يجوز تعلم السحر، تعلمه لأنه قد يجر صاحبه إلى فعله، وفعله كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلمه حرام. وإن قال بعضهم إن من يتعلمه ليتقيه ويكتفي شره، هذه حجة باطلة وعليلة، لأن الإنسان يعرض نفسه إلى أمر عظيم وهو الكفر. السحر شأنه عظيم وخطره كبير، فكونه يقول أتعلمه من باب تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، الأمة من صدرها الأول إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة جماهيرهم لا تعرف السحر ولا تعلمه ولم يقعوا فيه. وعلى الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي من الكتاب والسنة وبأقوال الأئمة المحققين، ويعرف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السحر وأهله ليتقيه، لا أن يتعلمه. فتعلمه لا شك أنه يقرب من معلميه وهم الشياطين، فيقع الإنسان فيه بعد أن تعلمه بحجة أنه يتقيه. فالبعد عنه، كل البعد هو الوقاية منه ومن أهله. وعليه السائل أن يبذل الأسباب، يبذل الأسباب في الاتقاء من السحر، وجاءت نصوص في الوقاية من السحر كتعلم سورة البقرة لا يستطيعها البطلة السحرة، وكذلك التصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، ويكثر من ذكر الله والالتجاء إليه والدعاء بأن يعصمه من الشياطين وسحرهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، وهكذا، وبهذا يعيذه الله من شرهم وشركهم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذه سائلة تقول: بنت ابن زوجي تزوجت، هل يجوز أن أكشف لزوجها؟ لا يجوز للزوجة، زوجة جد المرأة، ولا لزوجة أبيها أن تكشف لزوج بنت زوجها من غيرها، لأنه في الحقيقة ليس من محارمها ولا علاقة له بها، والله المستعان. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سائل يقول: ابن خالي عليه دية قتل الخطأ حيث صدم بنتا بالسيارة، فهل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة، وهل يجوز تقديمها لهذا الغرض؟ الأصل في دية الخطأ أنها على العاقلة، عاقلة القاتل، وليس عليه شيء، وما دامت الدية على العاقلة فتحمله لها غير صحيح، وأخذه للزكاة من أجلها غير صحيح، ولا يجوز دفع الزكاة إليه وهي لا تلزمه، كمن دفع زكاة لشخص لكون أخيه مدينا، وإنما تدفع الزكاة للمدين نفسه. وحينئذ إذا كانت الدية عليه كما هو شأن قتل العمد فإنه يأخذ من الزكاة إذا كان معسرا، لأنها تلزمه وتتعلق بذمته. أما دية قتل الخطأ فهي على العاقلة. يبقى أن بعض الناس ليس له عاقلة، أو لا يعرف العاقلة، أو العاقلة فقراء مسيرون، وحينئذ يأخذ من الزكاة، والله أعلم. أثابكم الله معالي الشيخ، وأنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما المنجيات من عذاب النار؟ جاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر لخصال، فيها النص على أنها تنجي من النار أو تقي من عذاب النار أو لا يدخل النار من فعل كذا، في كمثل حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، ومعاذ رديفه على الرحل فقال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي البخاري عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. في صحيح مسلم عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، ومن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزحه الله عن النار. في البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه أو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيما في البخاري أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن عليه الصلاة والسلام، وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا حجابا من النار، قالت: امرأة واثنان، قال: واثنان. وأيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، قال أبو عبد الله عن البخاري رحمه الله: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم هذا القسم، وهذا هو المراد الورود، والخلاف في الورود هل هو دخول أو لا، الأكثر على أنه ليس بدخول. ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الباب أحاديث كثيرة، فليحرص المسلم على هذه الأحاديث لينجو من النار، والله المستعان. أحسن الله إليكم، وانتقل إلى سائل آخر يسأل عن بر الوالدين، حيث يقول: توفيت والدتي رحمها الله، فكيف أبرها بعد وفاتها؟ في سنن أبي داود عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: لا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم. أحسن الله إليكم، ونتواصل معكم ومع سائل آخر معالي الشيخ. هذا يقول: كيف أفرق بين الإسراف والكرم؟ الإسراف ما تجاوز الحد في الإنفاق، ما تجاوز الحد في الإنفاق، وذمه يكون بقدر بعده عن الحد. تجاوز كثيرا صار الذم شديدا، إن تجاوز يسيرا كان مذموما لكن أقل مما لو كثر عرفا. والإنفاق بقدر الحاجة هو المطلوب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والكرم بذل المال مع سخاء النفس لمن يستحقه، لمن يستحقه، وإكرام الضيف من الكرم وغير ذلك، والإنفاق على الأولاد والتوسع عليهم بما لا يدخل في حيز السرف والتبذير. التوسط في الأمور هو الأصل. ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب يقول: حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال البعض من بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود. أنا بذل الموجود كله، بذل ما يحتاج إليه أو ما يحتاجه المحتاج. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، لكان المسرف إذا بذل ما عنده ما يسمى مسرف. هذا من الجود على حد قول من نقص علمه حد الجود بذل الموجود. وإذا كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. والأمور خير الأمور أوساطها. إذا توسط الإنسان وصار بين الإسراف والتقتير وبين الإسراف والتبذير وجعل يده متوسطة لا مغلولة ولا مبسوطة كل البسط، فقد حصل على الخير، والله المستعان. أحسن الله إليكم، وتواصل معكم مستمعين الكرام. وأيضا السائل الشيخ عبد الكريم له سؤال آخر يقول: ما حكم من ذبح لغير الله؟ الذبح لغير الله شرك من الشرك الأكبر الذي لا يغفر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فهو من أنواع الشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح كالصلاة لا يجوز أن يصرف لأحد غير الله جل وعلا، فهو من نوع الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كما لو صلى لغير الله لاقترانهما في قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. معنى أنه لو صرف شيء من هذين وما عطف عليهما كان مشركا، لأنه يقول لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونتواصل مع مستمعين الكرام. وهذه السائلة تسأل وتقول: امرأة جاءها تهديد بالسحر في رسالة جوال، وهي عايشة بحالة خوف الآن، فكيف تحمي نفسها من السحر؟ جاء في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وفي صحيح البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم عليه السلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. على الإنسان أن يكثر من مثل هذا مما ذكر في هذه الأحاديث، ويكثر الدعاء لله جل وعلا بأن يعصمه من الشيطان وأعوانه، ويكثر من الذكر لله وقراءة القرآن والأدعية المأثورة، ولا يلتفت إلى تهديدات المهددين، لأنه انتشر بعد وجود هذه الوسائل التي قربت البعيد، فتأتي مكالمة من بلد كذا أو من قارة كذا بأنه أما قدم لنا كذا ولا سوف نعقد لك سحرا أو ادفع لنا من الأموال كذا، فكل هذا لا يلتفت إليه ويعتصم بالله جل وعلا. والله المستعان. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائلة أخرى تقول: ذهبت إلى محل الذهب واشتريت 3 أساور مقاس 20 بقيمة 3100 ريال، ولما رجعت البيت لبستها وإذا هي كبيرة، فعدت إلى المحل وطلبت بدلها 4 أساور مقاس 19، فقال البائع: بقي لنا عندك 900 ريال، فأعطيته المبلغ المتبقي وأخذت الأساور. ولما رجعت قيل لي بأن هذه الطريقة ما تجوز، فهل فعلا ما تجوز؟ وكيف أصنع بالأساور الآن؟ هل يحرم علي لبسها؟ الذهب بالذهب، ربا إلا هاوه، وزنا بوزن، يدا بيد. فإذا حصل التفاوت في الوزن أو عدم التقابض يدا بيد فحصل الربا، فيكون العقد ربوي ويحرم حينئذ عقده. كيف تصنع هذه المرأة التي المفترض أنها نظرت فيها في المحل قبل أن تعقد الشراء؟ إذا كانت واسعة عليها تغيرها في مكانها قبل الشراء، وإذا حصل أنه تم العقد واستلم الذهب وسلم الثمن وذهبت إلى البيت كما ذكرت السائلة، فإنها إما أن تعيده إلى صاحبه وتستقيله فإن قالها فبها ونعمت، وإلا تبيعها عليه ولو بخسارة يسيرة. فإذا باعتها على صاحب المحل وقبضت ثمنها اشترت المقاس التي تحتاجه كما ذكر في السؤال. وأما الصورة المسؤول عنها هي عين الربا، والله المستعان. نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: دخلت صلاة العصر والإمام في التشهد الأخير وسلم مباشرة فور جلوسي، فلما قمت أقضي سمعت جماعة جديدة فأكملت ركعتين خفيفتين وذهبت ودخلت مع الجماعة الجديدة، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل تصرفي هذا هو الصحيح؟ هذا مبني على أن من أدرك أقل من ركعة هل أدرك الجماعة أو لا. إذا كان قد أدرك الجماعة فإنه يلزمه أن يتمها لأنه دخل فيها، وأما إذا كان لم يدرك الجماعة، وقول معروف عند أهل العلم لا يدرك الجماعة إلا بركعة، أدرك ركعة أدرك الجماعة. والمذهب عند الحنابلة جمع من أهل العلم أن من كبر قبل سلام إمامه أدرك الجماعة، قالوا ولو لم يجلس، فأدرك جزء يسير من الصلاة أدرك الجماعة، وحينئذ يلزمه أن يتمها. وأما إذا لم يدرك الجماعة على القول الآخر بيقول شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، فإنه يكون حينئذ منفردا. والمقرر عند جمع من أهل العلم أن من قلب فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وحينئذ يقلب الفريضة التي دخل بها، أو هي نافلة في الأصل، إذا قلب الفريضة إلى نفل في الوقت المتسع إذا كان منفردا، وهذا حكم المنفرد لأنه ما أدرك من الجماعة شيء على القول الثاني، فهو منفرد فله أن يقلب هذه الفريضة نفلا وفي والوقت متسع ويلتحق بالجماعة ليدرك الجماعة بيقين. وكل على مذهبه في هذا، من يقول أن الجماعة تدرك بأدنى شيء من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا قول معروف عليه الحنابلة وغيرهم، فإنها مثل هذا يتم صلاته وقد حصلت له الجماعة. وعلى القول الثاني أن من كبر قبل سلام إمامه ولم يدرك ركعة كاملة أنه لا يدرك الجماعة، فإنه يقلبها نفلا ثم يلحق بالجماعة، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.